عندئذ لا تعتبر الرواية كاذبة. وإذا نظرت في كتب السلف خاصة المسانيد والمجاميع الكبيرة فهم لا يشترطون في من يروون عنهم العدالة، أو بالأصح أيضا لا يشترطون في سلسلة السند كله العدالة، ربما يشترط في شيخه ولكن لا يشترطه في من قبله. إذن فهم يقولون نحن نجمع ونحيط نحاول الإحاطة بكل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، والحكم على تلك الأسانيد مهمة أخرى لنا ولغيرنا، نحكم على الرجال بناء على ما رأينا في مسألة الجرح والتعديل. إذن فالأصل فالظاهر أن من عرف عنه أنه لا يروي إلا عن عدل، فإذا قال حدثنا فلان نقول فلان هذا الذي روى عنه فلان هو عدل في رأي، يكون تعديل له. ومن عرف عنه ومن لم يعرف عنه أنه يشترط العدالة وإنما يقول أروي وبعد ذلك نبحث نقول الرواية ليست بتعديل. لكن قد يريد سؤال، يريد سؤال مهم والجواب عليه حاضر عند أهل العلم المعروف، وهو كيف يجوز لعالم، وطبعا رواة الحديث أهل العلم هم أهل العلم، حتى الأميين منهم، حتى يعني من حمل علما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حمل علما ورواه، سمعت فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذن لديه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق فيه، كيف يكون يصوغ لهؤلاء ومنهم الأعلام الكبار أمثال الإمام أحمد وغيره كيف يسوغ أن يروي حديثا وفي سنده من يعلم ويعرف أنه ليس بعدل؟ هذا السؤال مهم، لأنه كيف يروي عمن يعرف أنه ليس بعدل؟ روايته عمن ليس بعدل يلزم منها تفسيقه، يلزم منها تفسيقه، كيف ينقل للناس خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شخص لا يعلم عدالته أو يعلم أنه ليس بعدل؟ يكون فيه يعني اشتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبة شيء إليه عن طريق ليس بصحيح. سؤال خطير مهم جدا، وقد حصلت الرواية عن من ليس بعدل من أئمة المحدثين، السؤال كبير. ولهذا ذهب من ذهب إلى أن الرواية عن الشخص تعديل له في نظر الراوي، قد لا يكون عدلا عند غيره لكن في نظر الراوي لا بد أن يكون عدلا عنه عنده، وإلا لما روى عنه. السؤال مهم والجواب ما هو؟ كان مقصوده جمال العمل، دار هذا العمل بين ذلك. الجواب كما يعني يؤخذ من سياق الحديث وكما يقول أخوكم أنه قد يكون، بل هو الحاصل في كثير ممن جمع ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهمتي جمع كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله بين أيديكم أيها الناس أيها الأمة يا أمة محمد، هذا ما نسب إلى نبيكم وعليكم التثبت من الصحيح من غيره، وأنا أول من يبدأ بفرز الصحيح من غيره كما صنع الإمام أحمد وغيره وكما صنع الإمام البخاري. الإمام البخاري في الصحيح اشترط شروطا، إذن فكل ما قال البخاري في الصحيح عن حدثنا فلان فلان فكلهم عدول وانتقاد والحديث صحيح، لكن في الكتب الأخرى في الأدب المفرد في غيره ماذا؟ ما يشترط غيره، إذن فينقل والجماعة. لكن لا يزال السؤال أيضا فيه إشكال، وهو كيف إذا كان الناس تعتقد فيه الثقة والعدالة ويروي عمن ليس بعدل ففيه شبهة أنه فيه غش للناس، فلان العدل الإمام الكبير إلى آخر يروي عن فلان إذا ما روى عنه إلا أنه عدل وإلا لوقع في الفسق. قال لك الجواب لا، كونه يقول سمعت فلانا، كون الشيخ العالم الإمام المجتهد الراوي الكبير البخاري أو مسلم الإمام أحمد أو كذا يقول سمعت فلانا، هل هو صادق في هذا أو ليس بصادق؟ لابد ما دام هو ثقة عادل إذا قال سمعت فلانا قال كذا إذن فهو صادق في أنه سمع، لكن كون الذي سمعه صحيح أو غير صحيح وكون الذي أسمعه عادل أو ليس بعادل هذا أمر آخر. تمام؟ فيقول كونه يروي عن من ليس بعدل ويقول سمعت فلان، هو لو روى عن من ليس بعدل وهو يعرف أنه ليس بعدل، وقال حدثنا أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزما، أو ترك اسمه وحدث عن من فوقه، هذا يسمونه بالتدريس، وكذا هناك تأتي الشبهة، تأتي الشبهة وفيها كلام أنه ما حدث شخصا إلا لثقته فيها وكذا إلى آخر كلام آخر، لكن فيها الشبهة. إنما إذا قال سمعت فلانا يقول عن فلان، يعني سمعت فلانا يقول أن فلانا قال عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله سمعت فلانا هذا قول صدق منه إذا كان سمع أو لا صدق، إذن فهو حدث صادقا بما سمع، فهذا يعني مخالف لتهمة التحديث بالكذب. ثم قال ولعله، يعني كوننا نقول إن هذا أن الرواية ليست تعديلا، مجرد الرواية ممن لم يشترط العدالة فيما يروي عنه ليست تعديلا، نقول نعم هذا صحيح. لماذا؟ لأننا أولا نقول هذا الراوي صادق في كونه سمع من فلان، لكن احتمال عدم عدالة هذا الشخص الذي سمع منه واردة، لأنه احتمال أنه لم يعرف بجرح فيه، وقد عرف الجرح غيره، تمام؟ لم يعرف سمع، يعني هو لا يعرف عنه جرحا أو تعديلا، وسمع منه قولا فنقله، فهذا النقل منه ليس تعديلا، ليس تعديلا إذا كان هو ينقل عن العدل وعن غير العدل لا يكون تعديلا، لأنه من حيث أنه سمع منه فهو صادق، ومن حيث أن ذلك الذي هو سمع منه هو ليس بعدل قد يكون ليس بعدل، لأنه ما عرف جهل حاله، أو يعني جهل حاله فروى عنه، أو وكل البحث إلى من أراد قبوله. هذه النقطة الأساس، يقول أنا أروي لكم كل ما سمعته، والبحث عن عدالة الرجال وثقتهم وضبطهم إلى آخره علم آخر، شأن آخر نقوم به نحن أهل العلم ومن أراد أن يبحث في صدق الرجال. خلاصة هذا أن الرواية عن الشخص، الرواية عنه ليست كالحكم بخبره وليست كالعمل بخبره، بل الرواية عن الشخص لها حالات، إما أن يكون الراوي قد اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عن عدل، فكل من روى عنه ذلك الشخص نقول عدله فلان، ولو لم يقل هو عدل رضي إلى آخره بل روى عنه نقول عدله، لأنه روى وهو لا يروي إلا عن عدل في نظره، وإن كان يعرف عنه أنه يعني يروي عن العدل وعن غيره فلا تعتبر روايته تعديلا. نعم. قوله سمعت فلانا صدق، ولعله جهل حاله فروى عنهم ووكل البحث إلى من أراد القبول. نعم، قول الشيخ هنا وقوله سمعت فلانا إلى آخره هذا جواب على الاعتراض الذي يرد، ويقول كيف لا يعني تكون رواية الشيخ الثقة العدل تعديلا لمن روى عنه، وذلك يلزم، يعني كيف لا تكون تعديلا، لأنه لو لم تكن تعديلا له لزم أن يكون فاسق ليس بعدل المروي عنه، وإذا كان المروي عنه ليس بعدل يكون هذا الذي روى عنه قد غش ولبس على الناس برواية عمل ليس بعدل. قال لك الجواب أنه احتمال أنه لم يعرف جرحه، واحتمال أنه عرفه وقال أنا سمعته يقول وعليكم أن تبحثوا عن يعني مدى عدالته وثقته. نعم. السابعة، الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل هم كغيرهم لنا. نعم، هذه مسألة أيضا من المسائل المهمة في هذا العلم، ومن المسائل الحمد لله بحمد الله الواضحة عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة. الحكم خلاصة المسألة أن الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صحبوه رأوه آمنوا به ورأوه، وهذا الذي هو تعريف الصحابي، الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. فهذا الصحابي الذي هذه صفته وهو من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به، هذا شرط، ولمن لقيه كثير من الكفار الذين ماتوا على الكفر لا يعتبرون من الصحابة، من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صاحبه يخرج من لم يصاحبه، وآمن به مؤمنا به يخرج من صاحبه، يعني من كان معه من عاشه وكان كافرا، فهذا ليس من الصحابة بل ليس من المؤمنين. قال ومات على ذلك ليخرج من الذين ارتدوا وبقوا على ردته. إذن فكل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هذا هو الصحابي. ما حكم روايته؟ ما حكمه هو من حيث عدالته؟ قال أهل العلم بل يعني السلف من المسلمين والخلف من المؤمنين المسلمين والمؤمنين، يعني أهل السنة والجماعة يعتقدون في الصحابة أنهم كلهم عدول. هذا هو القول الحق والأصوب والأحوط فيه. بعض الناس ذكر قولا أنه ينظر في بعضهم بسبب الاختلاف الذي حصل، وقال أنهم اختلفوا واختلفوا في أمور في غيرهم تقتضي الفسق، الاقتتال الذي حصل بين الصحابة وكذا إلى آخره، في غيرهم ما في شك أنه يقتضي الفسق في غيرهم، لكن فيهم لا. ليش؟ لما سيذكره الشيخ هنا، وأهمه ثناء الله سبحانه وتعالى عليهم، وأنهم يعني كونهم شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمهم الله على البقاء على هذه الصحبة لم يرتدوا، لأن الذين ارتدوا حرموا من ذلك، يعلم الله أنهم سيحرمون من ذلك فارتدوا انتهوا. لكن من عصمه الله على البقاء على إيمانه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو حصل منه بعض الأخطاء الاجتهادية فلا يخرجه ذلك عن منصب الصحبة، منصب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة على ذلك كلهم عدول. فإذا روي حديث عن الصحابي أي صحابي أو عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت صحبته، إذن فهو فالحديث فرواية ذلك الصحابي صحيحة بصرف النظر عن كونه من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر أو من صغارهم وأقل يعني وأحدثهم إسلاما وآخرهم إسلاما، كلهم في العدالة سواء. نعم. لكن قال الشيخ الجمهور أن الصحابة الجمهور الأغلب، يعني لم يخالف إلا قليل ويعتبر شذوذ، أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالته. نحن هنا في الدرس السابق دروسنا السابقة وفي شروط العدالة يقول في اشترط العدالة وأن يعدله فلان أو فلان أن يكون عدلا وقد يكون فيه جرح أو لا يذكر فيه. إذا روي يعني الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أو عن ابن عمر عن أو عن عمرو بن العاص أو عن معاوية رضي الله عنه أو عن علي رضي الله عنه أو عن أي واحد من الصحابة، خذ راسك كده الصحابي لا تبحث عن شيء في ما يتعلق بعدالته. من قبل الصحابي ينظر، التابعي تابع التابعي الذي حدث إلى آخره ينظر فيه، فإن أصدق وعدل فهو عدل وإلا فيحتاج إلى نظر. هذه القاعدة التي ينبغي نسير عليها. وقال بعضهم قال إلى أوان الخلاف، يعني كلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم إلى وقت الخلاف، الخلاف الذي حصل وبدأ الخلاف حديثا، يعني حديثا بمعنى أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقت قريب، يعني بإيش؟ بماذا؟ بمقتل عثمان رضي الله عنه. لكن هذا الكلام هذا القول ليس بالقوي، ليس بالقوي. قال يعني شبهة هذا القول لشياع مخطئ فيهم منهم، يعني هم اختلفوا، ودين الله واحد والحق عند الله في الحقيقة واحد، قد يبحث عنه المجتهدون فيصيبه البعض ويخطئه البعض، ولكن عندنا قاعدة اجتهادية، قاعدة في مسائل الاجتهاد، قاعدة في مسائل الاجتهاد، وحديث صحيح روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وهو أنه إذا اجتهد الحاكم، وهذا في الحاكم وهو أهم يعني من أهم ما يعمل، الحاكم القاضي إذا حكم واجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أجر لاجتهاده وأجر على إصابته، وإن حكم من اجتهد فحكم فأخطأ فله أجر على اجتهاده والخطأ مغفور له لأنه لم يتعمد. كذلك كل ما حصل من اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم إنما هو من باب الاجتهاد، فهم مأجورون على اجتهادهم ومرفوع عنهم الخطأ فيما لو كان أحدهم مخطئ. وفيه الحديث ورد مسألة الاختلاف، يعني أنه طائفة تكون على الحق فيما اختلفوا فيه وطائفة تكون على يعني غير الحق ولديها شبهة، لديها شبه وأدلة، وهي يعني نؤكد مسألة هنا وهي اختلاف الصحابة، وفي القضية الكبرى الخلافة التي اختلفوا فيها، لم يكن أحد منهم يقاتل وهو يرى أنه على باطل، ها؟ إنما كانوا إنما اختلفوا وحصل بينهم من اختلاف، كل منهم يرى أن الحق معه ولديهم أدلة. وهذه من المسائل الاجتهادية التي امتحن الله بها المؤمنين ليعرف يعني ليزداد من أصاب الحق فيها أجرا، وليجتهد المجتهد فيها فيصيب أجرا وإن كان أجر أقل من أجر المسلم. نخلص من هذا إلى أن الصحابة كل لهم عدول حتى بعد الخلاف، ولا ينظر يبحث في عدالة فلان. نعم، انظر اسمع الأدلة. نعم. فناء فناء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، نحو لقد رضي الله عن المؤمنين والذين معه أشداء على الكفار، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر خير الناس قرني، خير الناس قرني. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني في أصحابي، وسلبهم العدالة أذى له فيهم. من أهم الأدلة هو ذكر هذه الأدلة وهي واضحة، منها ثناء الله ورسوله عليهم. الله سبحانه وتعالى عندما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلى آخر الآية، يومئذ كان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كم؟ 1500 أو 1400، منهم أولئك الذين حصل بينهم الاختلاف في الخلاف. فالمسألة نص في أن الله قد رضي عن هؤلاء الذين اختلفوا في مسألة الخلافة، وهي القضية الكبرى التي جعل منها بعض الناس ذريعة ووسيلة للتفريق في أمر الصحابة. فإذا الآية صريحة في أن الله راض عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والأحاديث الأخرى التي تؤكد ذلك وتبينه، والأدلة الأخرى، ومنه قوله تعالى في سورة الفتح وهي من آخر ما نزل والذين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أذن السجود. هذه الصفات التي يعني أثنى بها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء ليس بعدها مجال للنظر في عدالته، لأن الله نقول في العدالة ماذا؟ ملازمة صفة تحمل على ملازمة التقوى، والله قد أثنى عليهم بهذا الثناء، إذن التقوى حاصلة فلا حاجة إلى البحث. والأحاديث التي ذكرها الشيخ وإن كان في بعضها في من حيث الاستدلال نظر، لكن آيات القرآن والأحاديث الصحيحة الأخرى وإجماع السلف على قبول روايتهم أو على عدالتهم يقتضي أنهم كلهم عدول. لعل الوقت انتهى، فنكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.